صلاة الاستسقاء. تعريفها: الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى بإنزال المطر عند الجدب، وقد أجمع العلماء على أنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في الصلاة للاستسقاء كما سيأتي. حكم الصلاة للاستسقاء: إذا قحط الناس وأجدبت الأرض واحتبس المطر، فيستحب عند الجمهور أن يخرج الإمام معه الناس إلى المصلى على صفة تأتي، ويصلي بهم ركعتين، لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين، وقلب رداءه جعل اليمين على الشمال. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال: لا تسن صلاة للاستسقاء ولا الخروج لها، واستدل لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بدون صلاة كما سيأتي. والحديث حجة عليه، وفعله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء بدون صلاة لا يمنع أن يكون فعل الأمرين إذ لا تنافي بينهما. من سنن الاستسقاء: 1- خروج الناس مع الإمام إلى المصلى متبذلين متواضعين متضرعين. فعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرق المنبر، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. 2- أن يخطبهم الإمام قبل الصلاة أو بعدها على منبر يوضع له. وقد اتفق القائلون بسنية الصلاة للاستسقاء على أن لها خطبة، إلا رواية في مذهب أحمد. وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أكثر أهل العلم إلى أن الخطبة بعد الصلاة، واحتجوا بما يلي: 1- حديث عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حيث استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة ودعا. 2- حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. إسناده لين، أخرجه أحمد وابن ماجه. وذهب مالك وأحمد في رواية ثانية عنهما إلى أن الخطبة قبل الصلاة، وحجتهم حديث عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والظاهر أن الأمر في هذا واسع، فيجوز أن يخطب قبل الصلاة أو بعدها. وهذا التخيير رواية ثالثة في مذهب أحمد، واختاره الشوكاني وغيره. ويستحب أن تكون خطبته مناسبة للحديث، مشتملة إظهار الافتقار والندم والتوبة إلى الله تعالى، كما قال العباس حينما استسقى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، ونحو ذلك مما سيأتي بعضه. 3- أن يدعو الإمام ويكثر المسألة قائما مستقبل القبلة رافعا مبالغا في رفعهما، جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، ويرفع الناس أيديهم، ويحول الإمام رداءه. فعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي بهم، فقام فدعا الله دائم قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي لفظ أبي داود: كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيته بياض إبطيه. قال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء، انتهى. وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن، كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض، انتهى. وأما رفع الناس أيديهم فلما في حديث أنس في استسقائه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. الحديث وسيأتي. وأما تحويل الإمام رداءه الوارد في حديث عبد الله بن زيد فمعناه أن يجعل ما على يمينه من ردائه على يساره والعكس، واستحبه الجمهور. وقيل يستحب أن يقلب ظهر ردائه لبطنه وبطنه لظهره لحديث ابن زيد: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. والحكمة في ذلك التفاؤل بتحويل الحال، ومحل هذا التحويل عند الفراغ من الخطبة. 4 مما أثور الدعاء في الاستسقاء: ألف، عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بواكن، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. باء، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. جيم، وفي حديث عائشة أنه لما قحط الناس ووعدهم الخروج فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم شوكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وسيأتي دعاء آخر في الاستسقاء في خطبة الجمعة. 5 أن يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ويجهر فيهما لما تقدم في حديث ابن عباس وصلى ركعتين كما يصلي العيد، وتقدم في حديث عبد الله بن زيد ثم صلى ركعتين جار فيهما بالقراءة. الاستسقاء بدون الخروج للصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجه للاستسقاء بدون الخروج للصلاة، فمن ذلك: 1 الاستسقاء الدعاء بالسقيا في خطبة الجمعة، فعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الطرس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس 6. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وفيه من الفوائد إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر من غير تحويل فيه ولا استقبال للقبلة، والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وجواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة. 2- الاستسقاء في المسجد في غير جمعة ومن غير صلاة، كما في حديث جابر قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواك، وهي جمع باكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. 3- الاستسقاء خارج المسجد. فعن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، قائما يدعو رافعا يديه قبل وجهه لا يحاوز بهما رأسه. ما يقال ويفعل إذا نزل المطر. 1- يستحب إذا نزل المطر أن يدعو بالمأثور، ومن ذلك: ألف، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. 2- وعنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: رحمة. 2- ويجب أن يعتقد أنهم مطروا بفضل الله ورحمته لا بالنجوم والأنواء. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، أي بعد مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. نوء سقوط نجم من المنازل، وكانت العرب تنسب الأمطار والريح إلى النجم الساقط. فإذا اعتقد أن للنواء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه أشرك في الربوبية. فإن لم يعتقد بذلك بل قاله على سبيل المجاز مع اعتقاده أن المؤثر والله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط النجم، فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو من فضل الله ورحمته يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. 3- يستحب أن يدعو عند المطر، فإنه مظنة الإجابة إن صح الحديث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. صححه الألباني، وانظر السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع. 4- ويستحب أن يتعرض ببعض بدنه للمطر. فعن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. 5- وإذا كثر المطر وخيف الضرر منه فيستحب أن يدعو رافعا يديه، بما في حديث أنس المتقدم في الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأدوية الأودية ومنابت الشجر. والآكام دون الجبل وأعلى من الرابية، والضراب الجبال المنبسطة غير العالية.